ماشي صح. زعنا مع حضرتك ان المدرسين لازم يبقى فيه هدوء، لازم يبقى فيه كذا عشان نخرج من الكلام اللي احنا فيه دوت. ماشي. بس برضو لما الناس تقرا خبر زي دوت ده صعب، صعب على الناس يا مولانا، مستفز. زي ما حضرتك بتقول مهاتير محمد لما جه يمسك في ماليزيا قال لهم ادوني ثلاث وزارات، الاعلام التربيه والتعليم الثقافه، وانا انهض بالدوله. نعم. وبالفعل اللي هم اكتر ثلاث وزارات عندنا اعتبروا واعيد الاعلام دلوقتي ماسكين فيه القطر بيشرحوا فيه دلوقتي. نعم. كل شويه يعملوا قطاع هنا وقطاع هنا، حتى الاذاعه قسموها قطاعات، الاذاعه اللي كانت قطاع واحد قسموها قطاعات، التلفزيون بعد ما كان قطاع بقى قطاع التلفزيون دلوقتي بينتمي للقناه الاولى والقناه الثانيه والفضائيه المصريه. نعم. والقنوات المحليه دلوقتي عملوا لها يعني عملوا لها قطاع لوحده. نعم. دي الرابعه والخامسه والكلام ده كله عملوا لها قطاع لوحده. نعم. فيعني ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى مولانا. اسال يعني الله. احنا لازم نخرج من الازمه دي، احنا نمسك في يد بعضنا ونخرج. المدرسين لابد ان هم يهجوا على نفسهم شويه ويخشوا الفصول والكلام ده كله ويطالبوا بحقوقهم واحده واحده. صح. بس يعني ده اللي احنا حبينا نوضحه، وبنقول لحضرتك ربنا يجزيك كل خير يعني على الكلام الجميل اللي حضرتك بتقوله يعني مولانا. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. الله يرضى عليك. وتحياتنا للشيخ محمد حسان، والشيخ محمد حسان واخونا الكبير الاستاذ ملهم يعني ان شاء الله. ربنا يرضى عنك ويبارك جزاكم فيك. جزاكم الله جميعا خيرا ان شاء الله. الله يرضى عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. إيه لو سمحت جزاكم الله خيرا يا شيخ على الحلقة. طيب. وكنا بنتمنى ان حضرتك يعني تدعي لمصعب احمد بالشفاء، يعني طفل صغير وكده ومريض يعمل عملية. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويعافيه. ودي يا شيخ بالهداية وصلاح القلب. اسأل الله ان يهدينا واياك والمشاهدين ويصلح قلوبنا جميعا. الله يرضى عليك. بارك الله فيك. الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعد؟ الحمد لله. مع حضرتك المقدم شرطة محسن بدوي. والله ما عملت حاجة. والله أهلا وسهلا. إني أحبك في الله والله. الله يحبك ويرضى عليك. الله يبارك حضرتك. أتمنى إن أنا أقابل حضرتك عشان كل الاستفسارات اللي حضرتك قلت عليها أنا عندي الإجابة عنها ومنشرها إن شاء الله. طيب لو تكرمت ما تقفلش السكة، خد التليفون من الكنترول. خلاص. ونتواصل بعد الحلقة إن شاء الله. جزاك الله خيرا. ربنا يرضى عنك. الله يبارك حضرتك. لا ينفع بيك يا رب. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعد؟ أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك. وياك. نحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. والله يا شيخ مصعد أنا زوجتي مدرسة وكانت بتفكر في إنها تطلع في الإضراب وكده، فقلت لها لا، يعني المفروض نغلب المصلحة يعني العامة المصلحة الشخصية بحيث ان الامور تمشي. لو كل واحد عمل اضراب الدنيا تقفل صح يعني. ربنا يسهل يا رب يا مسهل. ربنا يبارك فيك ويكرمك. السلام عليكم. ويبارك لك فيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب انا بقول اي بلد محترمة عايزة تعمل نهضة لابد ان تبدأ بالتعليم، تصلح ملاجئ التعليم، تريح المدرس عشان يعرف يؤدي، تبني مدارس محترمة عشان الولد يعرف يتعلم. والله العظيم يا إخواني أنا ابني الكبير الآن في أولى ثانوي عام، والله يا إخواني أول يوم في الدراسة دخل الفصل لا عيال بتشرب بانجو. تخيل عيال عندها 15 سنة في أولى ثانوي عام في مدرسة من مدارس المطرية، الولد ابني دخل بيقول لي والله العيال في أول يوم دراسي في الفصل بتشرب بانجو. ولذلك أنا جن جنوني ونقلت بسرعة من هذه المدرسة بدون ذكر اسمها. ألا فين إخواننا اللي شغالين في التعليم؟ فين التفتيش على المدارس دي؟ أنا كنت اليوم بخلص ورقة في مديرية من مديريات الأوقاف، والله حطيت صوابع العشرين في الشق. بقى الناس بتوع الأوقاف بتوع ربنا، الموظف أروح الساعة 12 ده هو مشي الساعة 12 ليه؟ ده شغله من 8 ل 2، تعالى كمان يومين، أجي كمان يومين أقعد للساعة 11 11 ونصف والموظف اللي معاده يجي 8 لسه ما جاش، بيجي 11 ويمشي 12 باشا، وده شغال ده بتاع الدين، ده بتاع ربنا، دول الناس بتوع ربنا. ده ينفع يا اخوانا؟ ده ينفع انا معادي من 8 ل 2 اروح 10 وازوغ 12؟ يبقى انا مالي مختلط حرام على حلال، لاني خدت مال على جهد لم ابذله. ينفع؟ يقول لي على قد فلوسهم. حد غصبك على الوظيفه؟ ما تستقيل يا اخي، روح بيع بطاطا. حد غصبك على الوظيفه؟ طالما انت رضيت يبقى خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. ولسه البيروقراطيه العقيمه والروتين الاحمق لسه هو كما هو. الناس مش حاسه ان في حاجه اتغيرت بجد. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاستاذ مسعد؟ نعم. معاك الاستاذ علي من المنزله الاهليه. حياك الله وحيا الله اهل المنزله. ايوه، ازي حضرتك؟ ازي الحمد لله. الحمد لله. والله انا كنت بتصل بخصوص مرتبات المدرسين. انت مدرس؟ يعني بدل المدرس دلوقتي ما يزيد في المرتب، في بعض المدرسين معانا في المدرسه يمكن جالهم خصومات من الضرايب، هل هو كله مدرس يزيد ينقص؟ انت مدرس؟ ايوه. مدرس ايه؟ في اي مرحله؟ مرحله الاعداديه. بقالك كام سنه؟ انا بقالي 14 سنه. بتاخد كام بجد وما تخافش محدش هيسمعك؟ باخد 700 جنيه. الراجل مدرس في اعدادي بقاله 14 سنه بياخد 700 جنيه، متجوز؟ متجوز؟ متزوج. عندك كام عيل؟ الحمد لله انا مدرس انجليزي فبندي دروس. طيب عندك كام عيل؟ عندي ثلاثه. ربنا يبارك فيك. الله يخليك. ماشي، طيب اسمع يا زول. شوف بقى لما يكون واحد. طب سؤال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واطو التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. واطي التلفزيون، واطي التلفزيون وكلمني من التليفون. يلا. الو. ايوه السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. من بنين؟ من اليونان. ازيك يا محمد؟ الله يسلمك. اتفضل. استاذ مسعد؟ نعم. السلام عليكم يا استاذ مسعد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله، استاذ مسعد انا سعيد جدا اني بكلم حضرتك والله. وانا مسعد جدا اني سامعك دلوقتي. والله استاذ مسعد احنا بنتمنى يعني نشوف بلدنا في احسن حال والله، امنيه يعني بنتمناها ونطلبها من ربنا. يا رب يا رب. نشوف بلدنا في احسن حال. يا رب اصلح بلدنا يا رب. الو استاذ مسعد سامعني؟ سامعك كويس. والله استاذ مسعد بقول لحضرتك احنا نتمنى نشوف بلدنا في احسن حال، والله احنا متاثرين هنا في الغرفه والله.